يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم